صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. للمشعرين وقبلة الإسلام، قلب يؤرقه الجهاد الدامي، عرفات ضجت والحطيم مناحة، والحجر باك والمقام السامي، والمسجد النبوي أصبح كاسفا والقبر منتحب مدى الأعوام. هذا الحسين نحى العراق بفتية غر أشاوس في الفداء عظامي. يا سبط أحمد يا أبا عبد الله، يا سبط أحمد أنت أشرف ناهض يرنو له الثقلان بالإعظام. إن التشيع وهو أول بذرة غرست بجانب بذرة الإسلام، فليبقى في التاريخ ذكرك خالدا يسمو على الشهداء والأعلام. أبا عبد الله يكبرون برفع راسك في القناة ولجسمك الملقى بحر رغامي. لا جازع منهم يرق لنسوة ولم يرحم بك الأيتام. الدين مرتبط بالحسين ارتباطا جوهريا، من أول يوم ارتبط الدين بالحسين وفداه الحسين بنفسه وبكل ما يملك. قر واستقر يا دين جدي وبشروطي، أنا الذي أشفيك من هالمرض والطيب، وش علتك يا دين جدي والأماجيل؟ قال لي يا ابو السجاد بشكي لك من يزي، ناداه عندي لك دواء والجسم كيفيت، انا دخرني لك مداوي عالم الغايه، بأي الدواء يا حسين بتعالج الجسمي؟ ترى علتي صعبة يا بو الشيمة وسقمي، قال لي بداوي علتك من فيض دم، قال لي بداوي علتك من فيض دمي، ذبحي الى الشيعة ولوك فدوى ما هو عيب، انا اخاف بذبحك تهدم اركاني وابقى بليك في الحاير في زمان. قال لي انا بذبحي بشيد لك مباني، قال لي انا بذبحي بشيد لك مباني، وهذا الامر مكتوب لي من عالم الغيب، بذبحي وذبح اهلي وشباني والبدور لازم اسوي لك اسم بالدهر مشهور، وخلي الخلق تحكي بفجيعة يوم عاش، وهذا الامر مكتوب لي من عام الغيب، ولازم تعاين مشهدي عالي بالطفوف، وتشوف السفن تحدي بزواري والضيوف، ولجلك بعد يا دين بتقطع بالسيوف، راسي على راس الرماح بدمومه خضيب. إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله، وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صدق الرسول الكريم. نحاول في الليالي المقبلة إن شاء الله أن نتعرض لمضامين ومداليل حديث الثقلين بتفاصيلها. حديث الثقلين طرح على الرأي العام مصدرين من مصادر التشريع الإسلامي. المصدر الأول هو القرآن الكريم، والمصدر الثاني العترة من أهل بيت النبوة سلام الله عليهم. حديثنا الليلة عن المصدر الأول، ألا وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما نرجع إليه كمصدر وكدستور يجمع قوانين الإسلام ويجمع سائر المفاهيم التي طرحتها وابتكرتها الشريعة الإسلامية، عندما نرجع إليه بهذا العنوان نحاول أن نقف على نقطة، وهي كيفية التعامل مع القرآن الكريم. بما أننا مسلمون والقرآن هو مصدر تشريعنا والقرآن هو دستورنا، فكيف نتعامل مع هذا الدستور؟ كيف نتعامل مع هذا القانون؟ القرآن الكريم كلامه يحتوي على نوعين، كما ذكرت الآية المباركة: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن هناك نوعان، محكم ومتشابه. ما هو معنى المحكم وما هو معنى المتشابه؟ المحكم أيضا يشتمل على نوعين، ظاهر ونص. شنو معنى الظاهر والنص؟ يعني أكو بعض الكلام عندما يطرح لا يحتمل معنى آخر غير معناه الذي هو ظاهر فيه. مثلا أنا الآن إذا قلت شربت الماء، شربت الماء نص في معنى شربت الماء، يعني شربت الماء، بعد ما يريد له معنى آخر، ما يريد له مدلول آخر، شربت الماء نص في معنى. هذا يقال لهذا الكلام محكم، نص في معنى، لا يحتمل وجها آخر. هناك نوع آخر من الكلام، لا مو نص لكنه ظاهر. مثلا أقول شربت عصير البرتقال، الظاهر من هذا الكلام أنه عصر البرتقال في كأس وأنا شربته، هذا هو الظاهر من الكلام. نعم يحتمل الكلام معنى آخر، أنه شربت عصير البرتقال يعني جئت إلى البرتقالة وجذبت ماءها بفمي، هذا احتمال يحتمل، لكن هالاحتمال ضعيف. يعني إذا طرح هذا الاحتمال على العقلاء وعلى الناس والمتكلمين يقول هذا احتمال بعيد. الاحتمال الراجح، الاحتمال الأكيد، هو أنك شربت عصير البرتقال يعني البرتقال عصر في كأس وشربته، أما أنك جذبت ماء البرتقال بفمك هذا احتمال بعيد لا يعتنى به. هذا هم أيضا يقال له محكم، يعني هذا الكلام وإن احتمل معنى آخر لكن الاحتمال الآخر احتمال بعيد عن ساحة العرف وعن ساحة العقلاء فلا يعتنى به. إذن المحكم هو ما كان ظاهرا في معناه، سواء كان نصا لا يحتمل معنى آخر أو كان ظاهرا يحتمل معنى آخر لكن احتمال ضعيف لا يعتنى به، كلا النوعين يقال له محكم. مثاله من القرآن، الآن احنا نجي للقرآن الكريم، قوله تعالى مثلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا نص بعد ما يحتمل. إذا جاء شنو معنى جاء؟ شنو جاء معنى نصر الله؟ شنو معنى الفتح؟ واضح الآية ظاهرة نص في معناها لا تحتمل معنى آخر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، نص في معناها لا تحتمل معنى آخر، هذا يسمى نص، يسمى محكم. آيات أخرى أيضا تحتمل ولكن احتمالا ضعيفا. الآن مثلا قوله تعالى: ضرب الله مثلا ما بعوضة فما فوقها، كل الناس تفهم من هذا الكلام أن الله أراد أن يضرب مثل بحيوان صغير في حجمه ولكنه كبير في فتكه، عظيم في فتكه وأذاه، فبعوضة فما فوقها. يجي لك مفسر آخر يقول لك: لا، ضرب الله مثلا ما بعوضة فما فوقها، بعوضة يعني الإمام علي وفوقها يعني الرسول محمد. هذا يعني يقول الاحتمال خلاف الظاهر، ظاهر الآية أن الله يريد بالبعوضة هذه البعوضة، هذا الحيوان المؤذي، وما فوقها يعني سائر الحيوانات، هذا هو الظاهر من الآية. أما أنت تجي وتتكلف وتقول: لا، المراد بالبعوضة الإمام علي والمراد بما فوقها الرسول صلى الله عليه وآله، هذا احتمال خلاف الظاهر لا يعتنى به. في مقابل المحكم عندنا متشابه. متشابه يعني معناه مجمل. تقول انت رأيت عينا، شنو يعني عينا؟ عين يعني العين الباصرة رأيتها، او العين النابعة رأيتها. عين كلام مجمل يحتمل ان يراد به الباصرة ويحتمل ان يراد به النابعة. فانت عندما تقول رأيت عينا يقول هذا كلام مجمل متشابه، يعني متأرجح بين معنيين في عرض واحد وفي رتبة واحدة، ولا ترجيح لهذا المعنى على هذا المعنى. هذا يسموه متشابه. مثاله في القرآن موجود. القرآن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة يعني شنو؟ يعني الله جسم معين تنظر إليه البشر، تنظر إليه عيون المؤمنين، تنظر إليه أحداق المؤمنين. فهذا كلام متشابه ما لم يرجع فيه إلى أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، ما لم يرجع فيه إلى تفاسيرهم ورواياتهم، يبقى الكلام متشابه مو معين المعنى. فعندما نرجع إليهم يقولون لا، إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها ناظرة، إلى لطف ربها ناظرة، إلى أيادي ربها وتفضله ومننه ناظرة. هذا معنى. فهناك محكم وهناك متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من. ليش يتبعون ما تشابه؟ ابتغاء الفتنة، حتى يثيروا خلافات بين المسلمين ويثيروا فرقة بين المسلمين، وابتغاء تأويله، مع أنه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أهل بيت النبوة سلام الله عليه. زين، إذا فهمنا أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، كيف نتعامل مع القرآن؟ إحنا ما نتعامل مع المتشابه. القسم المتشابه من القرآن لا نتعامل معه إلا بالرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليهم. إذا لم نرجع لأهل البيت الخبيرين بمضامين القرآن والعارفين بمداليل القرآن، المتشابه لا نتعامل معه إطلاقا، يبقى تعاملنا محصور مع المحكم من آيات القرآن، مع الظاهر من آيات القرآن. زين، بالنسبة إلى الظاهر من آيات القرآن كيف نتعامل معها؟ بالنسبة إلى الظاهر من آيات القرآن، التعامل معها وقع بين طريقتين، بين حدين، بين إفراط وبين تفريط، بين نزعة قديمة موجودة، فرقة من فرق الشيعة يقال لها الإخباريون. هذه الفرقة ترى القرآن بعيدا عن متناول أفهام البشر وأذهان البشر، يعني أنت ما يحق لك أصلا أن تفهم من القرآن شيء، أن تأخذ من القرآن شيء أبدا، لا بالنسبة لآياته المحكمات ولا بالنسبة لآياته المتشابهات. يقول لك القرآن شامخ المعاني، جليل المضامين، عظيم في معانيه وفي مضامينه، أنت ما تقدر تفهمه. إذا جاء نصر الله والفتح ما تفهمها أنت، إنك ميت وإنهم ميتون ما تفهمها، كل من عليها فان ما تفهمها. جميع آيات القرآن لا يحق لك أن تدعي فهم شيء منها أبدا. القرآن ألغاز، القرآن مجملات، القرآن ليست فيه آية واضحة ظاهرة المعنى حتى يؤخذ بها. هذه نزعة قديمة موجودة. شنو الدليل على هذه النزعة؟ يقولون الدليل هو الروايات. مثلا من تلك الروايات ما روي أن أبا حنيفة إمام الفقه الحنفي دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، توجه إليه الإمام الصادق قال يا أبا حنيفة أنت فقيه أهل العراق؟ قال نعم. قال بما تفتيهم؟ قال أفتيهم بكتاب الله وسنة نبيه. قال أتعرف كتاب الله؟ وتعرف الناسخ من المنسوخ، وتعرف المحكم من المتشابه، وتعرف المجمل من المبين؟ قال نعم، كل هذا أنا أعرفه. قال ويحك، لقد ادعيت علما وما ورثك الله من كتابه حرفا. حرف انت ما ورث. هذه رواية. رواية ثانية قتادة. قتادة كان من فقهاء البصرة، دخل على الإمام الباقر سلام الله عليه، قال له: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: هكذا يزعمون. يعني هذا شوية أدب. ذاك قال: نعم بصراحة، هذا شوية عنده أدب. قال: هكذا يزعمون، يقولوا أنا. قال له: أتفسر القرآن؟ قال: يقولون. قال: إن كنت تفسر القرآن من عندك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسر القرآن من عند الرجال، يعني من غيرك تأخذ التفسير، فقد هلكت وأهلكت. إنما يعرف القرآن من خوطب به، وأشار إلى نفسه سلام الله عليه. منها الروايات نفهم أن الذي يفهم القرآن ويطلع على حقائق القرآن الواقعية هم أهل البيت سلام الله عليهم، ولا يحق لأحد من البشر أن يدعي أنه يفهم آية من القرآن. هذه النزعة القديمة اللي كانت موجودة، وطبعا هذه النزعة واضحة أنها غير مقبولة. القرآن دستورنا، القرآن هو المصدر التشريعي، القرآن هو مرجع المسلمين في كل واقعة، في كل حدث. إذا كان القرآن لا يستفاد منه ولا أحد يفهمه ولا أحد يدرك معناه، إذا ما فائدة القرآن؟ شنو الفائدة المرجوة من القرآن؟ الفائدة المرجوة من القرآن، الثمرة المترتبة على القرآن، إذا كان القرآن بعيد عن أذهان البشر وبعيد عن أفهام البشر، إذا نزل القرآن على من؟ بس نزل على 12 معصوم وانتهى؟ باقي البشر ما نزل عليهم القرآن؟ لا، القرآن نزل لهداية البشر أجمعين. القرآن نزل من السماء على المسلمين، والمسلمون فهموا منه معناه، ولذلك المسلمين خمسوا، زكوا، جاهدوا، حجوا، صلوا، كل هالأعمال قاموا بها لأنهم فهموا آيات القرآن، لأنهم فهموا مضامين القرآن. ما كان فهم القرآن محصورا في النبي وفي الإمام علي عليهما السلام. القرآن نزل لهداية البشر أجمعين، فالمفروض أن يكون متناولا لسائر أذهان البشر ولسائر أفهام البشر، ما يكون القرآن مجموعة ألغاز ومجموعة مجملات ومجموعة معميات دون أن يفهم منها أحد شيئا. لا، القرآن في متناول سائر الناس ويفهمه سائر الناس. ولذلك عندنا روايات وأحاديث نفهم منها أن القرآن كان بأيدي الجميع، بأيدي أفهام الجميع. الآن مثلا أبان بن تغلب يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه ويقول له، يسأل عن طريقة الوضوء، فالإمام يجيبه، وبعدين الإمام لما يصل إلى مرحلة المسح يقول: فيمسح بعض الرأس ببلة كفه اليمنى. هنا يوقفه أبان بن تغلب، يوقفه مو لأنه ما يعرف أنه إمام معصوم، لا يعرف أنه إمام معصوم مفترض الطاعة وقوله حجة، لكن يريد يفهم الناس أن الإمام يوضح سائر المفاهيم الإسلامية بلا إلغاز وبلا إجمال. قال: من أين علمت هذا؟ أنت تقول بأن المسح على بعض الرأس مو كل الرأس، من وين عرفت هذا؟ قال: من كتاب الله. قال: من أين من كتاب الله؟ قال: من قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم فإن الباء تفيد التبعيض. الإمام الصادق يعلم أبان، يعلم أبان شلون يستفيد من القرآن، يعلم أبان شلون يستدل بالقرآن، يعلم أبان شلون يفهم القرآن. فلو كان القرآن لغز محصور في الإمام الصادق، ما حاول الإمام الصادق أن يفهم أبان وغيره أنه يمكن له أن يستفيد من القرآن، يمكن له أن يفهم القرآن. رواية ثانية، أحدهم دخل على الإمام سأله، قال له رجل على إصبعه مرارة، يعني إصبعه في جرح، وضع عليه جبيرة، وضع على الجرح جبيرة، هذا شلون يمسح؟ قال يمسح على المرارة، يمسح على الجبيرة. قال من أين علمت هذا؟ قال من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني الآن أنت ترفع هذه المرارة وتؤذي الجرح، وقد يكون المسح على الجرح مؤذي لك ويسبب لك طول البر أو مرضا آخر، هذا حرج عليك، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالإمام أيضا يعلم هذا السائل كيف يستفيد من القرآن وكيف يفهم القرآن. أما الروايات التي ذكرها، دخول أبي حنيفة على الإمام الصادق أو دخول قتادة على الإمام الباقر، هذه كلها ناظرة، كلها ناظرة إلى الأخذ بمتشابه القرآن. يعني الإنسان لا يجوز له أن يتبع متشابه القرآن بدون الرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليهم. أما الأخذ بظواهر القرآن، الأخذ بمحكمات القرآن، الأخذ بما هو مفهوم من آيات القرآن، فهذا لا مانع منه ولا مانع من الرجوع إليه، بل ولذلك جعل القرآن، ولذلك أنزل القرآن، أنزل القرآن ليستفيد الناس منه وليفهموا آياته. فهذه النزعة القديمة في مقابلها إفراط، في مقابلها نزعة تولدت الآن عندنا الآن في العصر الحاضر، أكو نزعة يقال لها التدبر في القرآن. التدبر في القرآن أخذت مسار التطرف وأخذت مسار الإبعاد عن واقع التدبر. يقول لك شنو، أنت كل آية تقدر تفهمها وكل شيء تقدر تحكيه، تمسك القرآن تخلي بين يدك تفتحه، معنى الآية كذا ومعنى الآية كذا ومعنى الآية. أنت أيها العامي الصرف اللي ما عندك حصيلة لا بلاغية ولا كلامية ولا فلسفية ولا فقهية، كل شيء ما عندك أي حصيلة علمية، أي مادة علمية ما عندك، مع ذلك تقدر تفتح القرآن وتفسر القرآن بحسب ما ترى. لا، هذا مو التدبر في القرآن. التدبر في القرآن مو هذا، مو احنا نفر من شيء ونقع فيما هو أخطر منه. ساعة نقول القرآن كله ألغاز ونفر من هالنزعة نقول لا القرآن مفهوم كله، لا لا هذا ولا هذا، هذا مو هو التدبر في القرآن. وإلا لشملتنا الأحاديث الكثيرة المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وحديث آخر، من فسر القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ، حتى لو أصاب هو مخطئ. من فسر القرآن برأيه سقط أبعد من السماء إلى الأرض. لا، مو بحقك أن تفتح القرآن وتقول معنى الآية كذا وتفسير الآية كذا، لا. ولكن التدبر له مرحلتان، التدبر السطحي الظاهري والتدبر التأملي، تدبر العمق، تدبر النضج، تدبر إلى مرحلتان. التدبر الظاهري شنه معناه؟ عندما يقول القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، القرآن يحثنا، ينشدنا، ينادينا أن نتدبر آياته، أن نتمعن في آياته. شنو معنى التدبر في القرآن؟ تدبر إلى مرحلتين، مرحلة ظاهرية أنا أجل الآية، إذا كانت الآية فيها ترغيب إلى الجنة وترغيب إلى النعيم وترغيب إلى فضل الله ورحمته، أحاول أن أشعر نفسي بالفرحة والغبطة والانجذاب إلى الله والأمل الوطيد الوثيق بالله عز وجل. معنى التدبر يعني أن أعيش مع أجواء القرآن، أن أعيش مع آفاق القرآن. ما دام الآية تتحدث عن النعيم، ما دام الآية تتحدث عن نعم الله، فلأعيش وقت بسيط مع نعم الله، وحاول أن أشعر نفسي بالرغبة والخضوع والإنابة والترقب والتطلع لرحمة الله ولنعيمه. وإذا جئت لآية فيها توعيد وتهديد بنار جهنم وبالعذاب الأليم وبالأغلال وبالسلاسل وبما أشبه ذلك، أحاول أن أعيش جو القرآن، أشعر نفسي بالرهبة بالخوف بالرعشة، بأنني خاضع تائب نائب مقفل وراجع عن جميع ذنوبي وعن جميع المعاصي التي اقترفتها، أحاول أن أعيش مع أجواء القرآن. هذا التدبر الظاهري. ولا يحق لي أن أقول تفسير الآية كذا وتفسير الآية كذا بدون أن أرجع لا إلى تفسير ولا إلى أهل البيت ولا إلى أحد قط، لا ما يحق لي هذا. أنا أكثر ما هناك التدبر في القرآن معناه أن أعيش مع أجواء القرآن. آية ترغب أعيش رغبة، آية توعد أعيش وعد ورهبة، آية تنشدني بالتقوى والإيمان أعد نفسي لقبول التقوى والإيمان. هذا معنى التدبر الظاهر السطحي. إذا لا أريد مرحلة أعظم من هذا، أريد تدبر أعمق، أريد تدبر أنضج، ماكو مانع، اجلس اطرح القرآن بين يديك، جيب التفاسير، تفسير الميزان، تفسير مجمع البيان، تفسير الكاشف، تفسير الصافي، تفسير البرهان، هذه التفاسير المعروفة اطرحها بين يديك وحاول أن ترجع في كل آية إلى تفسيرها الموجود وإلى الرواية الواردة عن الرسول أو عن الإمام أمير المؤمنين أو عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. حين ذاك تقف على حقيقة الآية وتقف على مضمون الآية الواقعي، لا مانع من ذلك. فإذا التدبر في القرآن إلى مرحلتين، تقدر على هالمرحلة وعلى هالمرحلة. ومو معنى التدبر في القرآن أجمع لي مجموعة شباب وأنا ما عندي أي حصيلة علمية وتلك الآية معناها كذا وذيك الآية تفسيرها كذا، لا، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. إذن لا إفراط ولا تفريط، لا أننا نقول بأن القرآن مجموعة ألغاز لا يفهمه أحد، ولا أننا نقول القرآن واضح وضوحا تاما مثل كلام الناس العادي يفهمه كل الناس وأنا أستطيع أفسر القرآن برأيي، لا، وإنما أنا أسير حسب المرحلتين من التدبر. تدبر ظاهري يعني أعيش مع أجواء القرآن، وتدبر باطني بنضج وعمق يعني أرجع للتفسير وأرجع للروايات المنقولة. إذا فهمنا هذا فما هو واجبنا نحو القرآن الكريم؟ ما هو واجبنا في كيفية التعامل مع القرآن الكريم؟ إحنا كمسلمين وكشيعة كيف نرجع للقرآن الكريم وكيف نتعامل معه؟ التعامل مع القرآن الكريم من جهتين، الجهة الأولى جهة قراءة القرآن، واقعا احنا مهملين لهذا الجانب. قراءة القرآن هذه القراءة العادية، قراءة عادية هالشكل مهملين لها. إذا يصير فاتحة واحد متوفى، بل أنا آخذ جزء من القرآن وأقرأ بعض الآيات ورحم الله من قرأ الفاتحة ورجعه فما الله، هذا كل علاقتي بالقرآن. أنا المسلم المتعبد السائر على طريق القرآن، السائر على درب القرآن، كل علاقتي بالقرآن في الفواتح بس، إذا دخلت فاتحة أخذ جزء من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، هذه علاقتي بالقرآن. مصدر تشريعي دستوري، مجموع قوانين شريعتي، كل علاقتي بأن أقرأ بعض منه في بعض الفواتح وفي بعض المجالس، هذا التقصير عينه، هذا الإهمال عينه. القرآن يجب أن يكون محل قراءتي ومحل نظري دائما وأبدا، يجب أن أهتم بالقرآن اهتماما كبيرا. ارجع للروايات الكثيرة الواردة في قراءة القرآن، من جملة تلك الروايات ما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من قرأ 10 آيات من القرآن لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 20 آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ 30 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 40 آية كتب من الخاشعين. وهكذا الإمام يترقى يترقى في حسب بحسب المراتب التي يهبها الله لعباده قراء القرآن. تقول أنا شلون أقرأ القرآن؟ مو أنا تاجر مشغول، أنا أطلع، أو مو لازم تاجر، مشغول بالدراسة أو مشغول بالعمل، أنا متى أطلع؟ أطلع من الصبح للعمل، متى أرجع؟ أرجع وقت متأخر، أريد أتغدى، أريد أنام، أريد أستريح، أتغدى وأصلي وأنام، في الليل أسير على بعض الأصدقاء، أرجع للبيت تعبان، متى أقرأ القرآن؟ هم أنام، يرجع الروتين مرة ثانية، يوم ثاني هم أقوم مبكر للعمل، متى أقرأ القرآن؟ ما عندي فرصة، وأنا ما عندي فرصة أقرأ القرآن، ما عندي وقت أقرأ القرآن. الله أكبر، كل هالوقت الطويل 24 ساعة، ما في 24 ساعة 10 دقائق تقرأ فيها القرآن؟ يعني أنت عندك وقت لأن تجلس مع الأصدقاء، عندك وقت لأن تطالع التلفزيون والأفلام الأجنبية والأفلام العربية، وأن تطالع البرامج، تستمع للراديو، أفلام الفيديو، هذا وقت موجود. لكن 10 دقائق أقرأ فيها بعض آيات القرآن؟ لا، ما أقدر، ما عندي وقت، ما عندي فرصة. هذا واجبنا نحو القرآن، هذا واجبنا نحو دستورنا. الإمام الصادق يركز على هذه النقطة، يقول: ما يمنع التاجر المشغول منكم بسوقه إذا رجع إلى بيته أن يقرأ بعض آيات من القرآن؟ فإنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة، فكلما قرأ آية رقى درجة، كلما قرأ آية رقى درجة. درجات الجنة بآيات القرآن. أنت تاجر ما يشغلك تجارتك 10 دقائق تقرأ قرآن، أنت اللي تدرس ما تشغلك دراستك 10 دقائق تقرأ القرآن. إذا أنت ما تريد تفتح المصحف الشريف وتنظر في المصحف، لا أقل اقرأه عن ظهر غيب، قبل ما تنام تقرأ آيات عن ظهر غيب، أول ما تجلس تقرأ آيات عن ظهر غيب، لا أقل افتتح حياتك بذكر القرآن، اختتم وقتك بذكر القرآن، اجعل القرآن بداية ونهاية، فاتحة وخاتمة، اطرح البركة في بيتك، في فمك، في بدنك، في لباسك بذكر القرآن الكريم. ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة: مسجد مهجور، ومصحف معطل، وعالم ضاع بين جهال. من جملة الذين يشكون إلى الله المصحف، المصحف المعطل في الرفوف وفي الصناديق دون أن يقرأ، دون أن يفتح، دون أن يذكر، هذا المصحف يشكو إلى الله يوم القيامة. ومن جملة الأحاديث الواردة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة، تهجره الشياطين، يضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض. وإن البيت الذي يهجر فيه القرآن تهجره الملائكة، تحضره الشياطين. فإذن البيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت بركة، والمكان الذي يقرأ فيه القرآن مكان بركة وخير. فلا نهمل واجبنا المتحتم علينا قراءة القرآن، الاهتمام بقراءة القرآن. والجهة الثانية التدبر في القرآن، يعني إحنا مو فقط قراءة ساذجة، قراءة سطحية عادية دون أن نفهم مضمون من مضامين القرآن، أو مثلا بعضهم يتفاخر أنا أحفظ القرآن كله عن ظهر غيب، أو ذاك الصغير مثلا ابن 7 سنين 8 سنين يحفظ القرآن. مو مسألة حفظ قرآن، المسألة مو مسألة حفظ قرآن وقراءة قرآن مجردة، عن التدبر ومجرده عن التأمل والتعمق في آيات القرآن. لا، قراءة القرآن يعني مع التدبر والتأمل في آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولذلك ورد عن ابن عباس كان الرسول يقرئنا 10 آيات 10 آيات، فلا نقرأ 10 الآيات الثانية حتى نفهم ما في 10 الأولى من العلم والعمل. احنا ما ننتقل الى مرحلة ثانية الا بعد ان نفهم الآيات الأولى من العلم والعمل. فالقرآن قراءة ساذجة، قراءة سطحية، بدون التأمل في آياته، بدون التدبر في مضامينه، أبدا لا يجدي ذلك. عليك أيها المسلم القرآني أن تحمل ثقافة قرآنية، أن تحمل نضجا قرآني، أن تستند إلى القرآن. إذا أردت تتكلم عن مفهوم المفاهيم الإسلامية، أنا مثلا أريد أتكلم عن رأي الإسلام في الغناء، المفروض أن أطرح آيات من القرآن حتى الآخرين يفهموا أني إنسان قرآني يرجع إلى القرآن ويدرك آيات القرآن. عندما أريد أتحدث عن رأي الإسلام في الربا أرجع إلى آيات القرآن. عندما أريد أتحدث عن رأي الإسلام في حجاب المرأة أستدل بآيات من القرآن، أستشهد بآيات من القرآن. فعلي في كل جهة وفي كل مفهوم وفي كل مجال أن أستشهد عليه بآيات من القرآن حتى أعيش مع القرآن في سائر المفاهيم التي أعتنقها، وفي سائر المفاهيم التي أطرحها على الغير، وفي سائر المبادئ التي أحتضنها وأسير عليها. ومع ذلك لا يعني ذلك الاستغناء عن أهل البيت سلام الله عليهم والتعويل في القرآن على أفهامنا الخاصة، لا، أو الصحابة فقط. يعني أنا مستعد أن أرجع في تفسير القرآن إلى قول ابن عباس، أنا مستعد أن أرجع في تفسير القرآن إلى قول ابن عمر، إلى مثلا قتادة، ولا أرجع لجعفر بن محمد الصادق. شنو ميزة قتادة وابن عباس على الإمام الصادق؟ أنا أحصر رجوعي في فهم آيات القرآن إلى أحاديث أبي هريرة وقتادة مثلا والحسن البصري وما أشبه ذلك. أما الإمام الصادق ايش قال، الإمام الباقر ايش قال، الإمام علي ايش قال، مار لا. كما أني أرجع إلى أقوال الصحابة وما فهموا من آيات القرآن وما فهموا من مضامين القرآن، كذلك أرجع إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم، فإنهم الذين استوعبوا تفسير القرآن استيعابا جيدا عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وتناقلوه أبا عن جد تفسير القرآن بتفسيره الواقعي الحقيقي. فالمفروض الرجوع إليهم كمصدر من مصادر تفسير القرآن. ولذلك حديث الثقلين أكد على هذه النقطة. كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهم، اثنينهم مو واحد منهم، اثنينهم جميع، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. ترجع إلى القرآن كمرجع أساسي، وترجع لأهل البيت كمفسر للقرآن ومصدر فهم وإدراك واطلاع على آيات القرآن. فهم أولى بأن يرجع إليهم في تفسير القرآن، لأنهم هم الذين حافظوا على القرآن، وهم الذين ساروا مع القرآن، وهم الذين بذلوا وضحوا دون القرآن. من الذي تحمل المتاعب في سبيل القرآن غير علي سلام الله عليه؟ من الذي تحمل المتاعب والمشاق غير الحسن والحسين؟ من الذي بذل نفسه وشبابه وأولاده وأطفاله أبادهم عن آخرهم في سبيل القرآن؟ من غير الإمام الحسين سلام الله عليه؟ هؤلاء هم الذين عاشوا مع القرآن، عاشوا مع القرآن كما يريد القرآن. هؤلاء هم الذين عناهم القرآن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هؤلاء هم الذين عناهم القرآن وفضل الله المجاهدين على القاعدين. هؤلاء هم الذين عناهم القرآن، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هم الذين ساروا مع القرآن وساروا مع مفاهيم القرآن. ولذلك قال بكل كلمة وبكل انطلاقة وبكل ذلاقة لسان: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذي. أبدا أنا مسلم قرآني، أضحي بكل ما عندي في سبيل القرآن، في سبيل بقاء القرآن، في سبيل الاحتفاظ بعظمة القرآن ومكانة القرآن بين المسلمين. فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح، وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع، قد تلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع. قوضي يا خيام عليا نزار فحسين على الصعيد. ولذلك الأئمة اهتموا بقضية الحسين لأن الحسين اهتم بالقرآن، ولأن قضية الحسين ارتبطت بقضية القرآن. تشوف الأئمة اهتم بقضية الحسين اهتماما كبيرا. وإذا معاوية بن وهب يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، يدخل عليه متى؟ يدخل عليه يوم عاشورا، وإذا الإمام الصادق ساجد وهو يقول: اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، اللهم ارحم تلك الخدود التي تعفرت على حفرة أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك الأجسام التي تفانت دون أبي عبد الله. يقول: تعجبت من كثرة دعائه، قلت: لمن هذا الدعاء؟ قال: هذا لزوار الحسين والباكين على الحسين. يا معاوية بن وهب، إن من يدعو لزوار الحسين في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. والإمام أصر على إقامة مأتم الحسين أيام عاشوراء، يجمع الإمام أصحابه ويجلسون للعزاء وللمصيبة ولذكر جده الحسين. دخل عليه ابن شبيب، التفت إليه الإمام، قال: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين، إذا أنت عندك دمعة، عندك حرقة وحسرة، اجعلها للحسين. يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين. ليش سيدي؟ قال: فإنه قتل وذبح كما يذبح الكبش. الله أكبر، كما يذبح الكبش، الكبش أيضا إذا ذبح يسقى قطرة من الماء. كما أدمر على بعض الجزارين، سألهم: أنتوا إذا تريدوا تذبحوا الشاة تسقوها ماء؟ قالوا: بلى، لا نذبح الشاة حتى نسقيها قطرة من الماء. التفت الإمام إلى جهة كربلاء، وإنت التفت وياه، نادى: السلام عليك، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأٍ ويذبح ابن رسول الله. عطشانا بعد الإمام الرضا يدخل عليه دعبل الخزاعي أيام عاشورة، يقول: دخلت عليه وإذا به لبس لباسا أسود وجلس جلسة الحزين. سلمت عليه: سيدي، ما بالك حزينا؟ قال: وما تدري، هذه الأيام أيام عاشورة يا دعبل، هذه الأيام قتل فيها جدي الحسين، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ لقد كان أبوك شاعرا. قلت بلى سيدي. قال أنشدني. يقول لما أردت إنشاده قام وضرب سترا بينه وبين النساء وقال: نساء بني هاشم استعدوا لمصيبة الحسين. ثم رجع وقال: يا دعبل أنشدني. يقول: أنشدته فكلما ذكرت الحسين رفع العمام من على رأسه ولطم على رأسه ونادى: واجده أفاطم لا وخلت الحسين مجدلة. ناديها ناديها، ترى هي المفجوعة هي المصابة. أفاطم لا وخلت الحسين مجدلة وقد مات عطشانا بشا اذا للطامت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين بال افاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلا نفوس على النهرين من أرض كربل معرسهم فيها بشط فرا. شنو صار عليهم؟ توفوا عطاشا بالفرات وليتني توفيت فيهم قبل حين. يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة. يا زاير ضريح حسين عني بلغ وصل للضريح وقول ودموع العين هما. شي يقول؟ صدق يا ابني النبي صدرك داس الشمر بنع. صدق يا ابني النبي صدرك داس الشمر وصدق راسك على الخط يتلومني الوحي آية ما مات ملولك الفرض يا حسين مات يا محجبنا كل منا ثلث مات يا ملك في قلوبنا صبح ومسية تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية. تقبل عزانا، شافي مرضانا، فرج عنا فرج العاجل، أيد الإسلام وأهله، أخذل النفاق وأهله، أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. ونستمع الآن إلى بقية هذا الشريط إلى مصائب على الإمام الحسين بصوت السيد منير. غيبة ما أعظمها يا أبا عبد الله، وفاجعة ما أمضها يا أبا عبد الله، ثابرت عليها الأئمة وحافظت على القيام بها الأئمة. دعبل الخزاعي يدخل على الإمام الرضا أيام عاشورا، وإذا بالإمام جالسا جلسة الحزين وقد لبس الثياب السوداء. قال: يا سيدي ما لي أراك حزينا كئيبا؟ قال: يا دعبل، أما تعلم أن هذا اليوم يوم عاشورا؟ يا دعبل، لقد كان أبوك شاعرا، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت: بلى سيدي. قال: أنشدني. يقول: أنشدته، فكلما ذكرت الحسين رفع العمامة من على رأسه وصار يلطم وينادي: واجده. ماذا يقول دعبل؟ يقول: أفاطم لا وخلت الحسين مجد. خلنا نخاطب الزهراء بهذا النداء، فإنها مصابة في هذه الأيام. أفاطم لا وخلت الحسين وقد مات عطشانا بشا، اذا للطامت الخد فاطم عنده، واجريت دمع العين بيل نفوس على من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فرا. ماذا جرى عليهم؟ توفوا عطاشا بالفرات، وليتني توفيت فيهم قبل حين. وتزلزل المحشر وقفة الزهرة الحزين، تزلزل المحشر وقفة الزهرة الحزين. نادي يا رب القام ضلع كسر، افتنى الدنيا عقاب ما فتوفاد، وعمم كريم المرتضى سيف المراد، وجاره وعقب عينه وعيني على ولاه، واحد قضى مسموم وحسين ظل وحيد بينه وغاد صفيا، وقاسم الصايب بعضها تشيب الرضعة، وسافر أراضي كربلاء وانذبح عطش، وسافر أراضي كربلاء وانذبح عطش، مرمي واخوتي عن شمال وعن يم، وتوقف يا ويلي والخلايق كلهم وقوف، وتندب وترفع بيدها منديل ملفوف: رب انتقم لي من الذي قطعها الجفوف، رب انتقم لي من الذي قطعها. اجيها الندى من الله وللحشر، ويلي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. وحسينا لما كانت الليلة التي خرج فيها الحسين، تقول سكينة: خرج أبي الحسين في ليلة برعد وبرق حتى ظننا أن السماء ستنطبق على الأرض، ولما خرج سمعت همس الناس يقولون: ستقتل بنو أمية الحسين. فجئت إليه قلت: أبي اسمع ما يقولون. قال: بني أتخافين علي من الموت وهو في طاعة الله ورسوله؟ ثم قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، رب نجني من القوم الظالمين. ثم صعد على ناقته وأصعد اليتامى والأطفال، فما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجت منادية في أمان الله. تقبل عزانا، شافي مرضانا، فرج عنا فرجنا، حم أمواتنا وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.